الدجال، تأليف محمد محمود دوارة، إخراج كامل يوسف. أصناف بخور جاوي مختلفة. علونا على دو على دو. بخور جاوي معتبر. على كام عندك يا معلم أوكل؟ قرب قرب يا ست أم إسماعيل، يا ست بخطرها، ده بخور معتبر. علي بريدة 15 قرش. علي بريال، ريال مشان يربحال. ريال ريال، حدش له غرض. ريال ريال. ألعونا ألا دو ألا دو، محدش يزود. ألا دو ألا تري. مبروك عليك يا ست بخطرها. دول يكفوكي بخور 15 سنة. عدد 3 أقة، نخوة هندي ودم أخوة وبزر خلة. التمن الأساسي 50 قرش. 3 وقات نخوة هندي، يا عالم فين النخوة ودم أخوة؟ ده حتى الأخوة ما بقاش عندها دم في الأيام دي. وبزر خلة أهو ده اللي لا خلة ولا بقى. التمن الأساسي 50 قرش. 50 قرش بس يا بلاش. 60 قرش. 70 قرش. 70 قرش. 70، حدش له غرض. هنبيع هنبيع خلاص. نخوة هندي ودم أخوة وبزر خلة، يا سلام. 70 قرش، حدش يزود. 70 ساق. مبروك يا عم عوكل. مبروك يا عم، هأكتب لهم بقى حتة واحدة وتفرق منهم. آخر حاجة، عدد 10 رفوف خشب أبيض، عدد 50 درج خشب صغير، عدد 1 بنك خشب عليه رخامة بتمن أساسي قدره 500 قرش. رفوف رفوف يا أخوانا، رفوف ودراج وبنك، بنك بحال ورخامة ب500 قرش بس. 500 قرش، يا مال الناس يا مال الناس يا بلاش. 500 قرش، حدش له غرض. 600 قرش. 650. أيوة. 700 قرش. 700 قرش، هنبيع. 700 على المعلم فرهود، خلاص هنبيع. ألاقونا ألا دو ألا دو ألا دو ألا تري. مبروك يا معلم فرهود. خلاص خلاص، انتهت الجلسة. تفضلوا حضراتكم، استلموا إيصالات المبالغ المدفوعة في القهوة لقصادنا، وسلام عليكم. شيخ مبارك، شيخ مبارك، ما تزعلش، ربنا هو المعوض، وأنا راجل مالي الزام، ها دي وظيفتي. ايه يا واد يا فلفل بتعيط ليه؟ وعايزني ما عيطش يا معلمي بعد ده كله؟ ما خلاص اتخرب بيتنا. يا خسارتك يا معلمي، ويا خساره العطاره والعطارين من بعدك يا شيخ مبارك. اسمع يا فلفل يا ابني. معلمي، ما فيش لزوم تقول لي يا معلمي بعد كده. شويه البضاعه اللي كانوا معلمين عليك ومصبينينك ليا انتهوا. احنا دلوقتي زي بعض، زملاء سواسيه. امال اقول لك ايه يا معلم؟ قول لي يا شيخ مبارك وبس. انت مش ديمقراطي يا واد. عيب يا معلم، هي العين تقل على الحاجب. ده المثل بيقول من علمك حرفا صرت له عبدا. وانت يا معلم يا ما علمتني ويا ما وريتني. ابن اصل والله يا فلفل، لكن احنا مش في كده دلوقتي. والراجل هو اللي لما يقع يعرف ازاي يقف على حيله تاني، وينفض هدومه ويمشي في طريقه احسن من الاول، مش اللي يقعد يعيط ويلم عليه اللي يسوى واللي ما يسواش. تمام يا معلمي، لكن نقف ازاي بعد اللي حصل؟ دولنا تفرشنا، خلوه نمر زيرو، وقصقصوا جناحاتنا وما خلولناش حاجة ابدا. اسمع يا فلفل. سامع يا معلم. تعرف تلمنا شوية العطارة اللي على الأرض دول ونحطهم في العلبة الصفيح اللي انساها حضرة المحضر؟ شايفها؟ أهي في الركن قدامك يا فلفل. حاضر يا معلم أمرك. لكن يا معلم، ولا مؤاخذة يعني، ولا مؤاخذة، هنعمل ايه في الكناسة دي؟ هنبيعها؟ دي ما تجيبش قرش ولا قرشين اذا لقينا حتى العبيط اللي يشتريه. قرش ولا قرشين؟ انا ادور على قرش ولا قرشين؟ بكرة تشوف، دي هتجيب الوف الوف وحياتك عندي يا فلفل الوف. شايف الشريط الأخضر ده؟ أنا شايله وحافظه لساعة زنقة زي دي. ده سحر ملوش مثيل، تلف يا سيدي على طربوشك بالشكل ده تصبح لك قبها ومهابة، ومن بعد ما تكون صعلوك مهان يصبح السعيد السعيد اللي يحظى ببوس طراطيف طراطيف صوابع ايدك. سبحان مغير الاحوال. صدقت يا معلمي، ده منظرك لما لفيت الشريط على طربوشك اصبح في الحقيقة منظر تاني، حاجة جنان. تسمح لي أبوس طراطيف طراطيف صوابع إيديك؟ وما بالك بقى إذا اجتمع الشريط مع البخور؟ يا عيني ده يبقى مرستان. يلا بينا بقى، يلا على قطر الدلتا يوصلنا على عزبة تكون بعيدة عن العمران. وليه يا معلم؟ بكرة تعرف ليه. شيل بخورك شيل. تذاكر مين نازل في المحطة الجاية؟ ما تطول بالك علينا شوية، يعني هو الإكسبرياس ماهوش المقطوع نفسه قطر الدلتة؟ انتوا حقكم تدونا فلوس على ركوبته المهابة بقى. اتفضل. تذاكر. أعوذ تذاكر يا مولانا. الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أقطع لحضرتك تذكرة لحد فين؟ بنارق بنارق أنارق تقوش. وحياة النبي يا حضرة الكمساري، لن تفيت الشيخ في حاله. أفوته إزاي؟ والتذكرة؟ تذكرة مولاني على حسابي يعني. طيب وتذكرة تابع مولاني؟ شنارق بنارق أنارق تقول. تبقى على حسابي يعني؟ انت مش خايف يقبلك حاجة يا حضرة الكمساري؟ ربنا يستر. شفت يا شيخ فلفل؟ ايه رأيك بقى؟ انا كنت حافظ على روحي من الضحك ساعة شنارق بنارق، انما لما شفت مفعولها امنت انك معلم في كل حاجة بحق وحقيقة. هو انت لسه شفت حاجة؟ الله، احنا قربنا على العزبة يا معلمي. شايف البيوت اللي هناك دي؟ شايفها. وعارف انت ايه اللي راح تعمله اول ما توصل؟ دلوقتي الليل داخل وحنروح على بيت العمدة على طول نبيت هناك، ولما يصبح الصبح يبقى فيها فرج. انت اللي هتتكلم هناك، تقول لهم اني شيخ من المشايخ المباركين واسمي الشيخ درويش. درويش؟ طبعا. امال انت عايز تقول لهم اسمي الحقيقي؟ ده اسم الشغل يا عبيط. مفهوم مفهوم. الشيخ درويش. درويش ابو نعنيش. ابو نعنيش؟ ايوه ابو نعنيش. مش عاجبك؟ لا عجبني، انما ابو نعنيش دي يعني الشغل عايز كده. ابو نعنيش دي فيها سحر فيها تأثير، ما عليك الا انك انت تقدمني للحاضرين وتقول لهم اني صايم عن الكلام لمدة يومين، وفي اليوم التالت ربك يفرجها. السلام عليكم يا حضرات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ألف مرحب بالضيوف الكرام. احنا زرنا النبي. اتفضلوا اتفضلوا. ما تأخذوناش يا حضرات، احنا هبط علينا الليل في عزبتكم فطمعنا في كرم ضيافتكم. ومولانا الشيخ درويش أبو نعميس. يا مرحبا يا مرحبا. ألف أهلا وسهلا. مولانا الشيخ درويش أبو نعميش كان بوده يشكركم بلسانه لولا إنه صايم عن الكلام لمدة يومين، فأنا بالنيابة عنه أقدم لكم الشكر. أني بصفة عمدة البلد أقول لكم اتفضلوا على الرحب والسعة، وحصل لنا ألف شرف وحلت علينا ألف بركة بزيارة الشيخ درويش أبو نعنيش. يا سلام يا أولاد، ده احنا وحياة النبي مولودين في ليلة الجد. يا واد يا مخمر يا والي. يا فندم يا حافظ العمدة. قول لهم يحضروا العشاء يا والي. وابعت هات الشيخ عبد المتعال أبو قصبة والشيخ علي السخسخاوي والشيخ إبراهيم أبو رجبة وكفة الأعيان. يا سلام يا أولاد، ده احنا وحياة النبي مولدين في ليلة الجد. يا ألف مرحب بالشيخ درويش أبو نعنيش وأتباع الشيخ درويش أبو نعنيش. اقفل الباب كويس يا فلفل. مقفول يا معلم. وايه رأيك بقى؟ اكل عمري ما دقت زيه. انا مش بسألك على الاكل، ده العمدة راجل كريم وابن اصل وعالي العال. وايه بقى رأي الاعيان وباقي الحاضرين في موضوعنا وفي انا؟ واكلين المسألة ودخل اقولهم 1000% بفضل شنانك. منارق شيء جميل، على كده بقى نقدر ننام واحنا مطمنين ونشخر كمان. يا سلام يا اولاد، اماني عندي حتة نتفة خبر هيهز البلد هز. خير يا حضرة العمدة. الشيخ درويش أبو نعنيش هيتكلم النهاردة يا أولاد. هيتكلم وحياة سيد الدهشوري. يا سلام يا أولاد. وحيقول إيه يا حضرة العمدة؟ هيقول إيه يا سمخيمة؟ هيقول من فوق لتحت وتحت لفوق، ولا اللبرج اللبرج، ولا إيش عرفنا هيقول إيه؟ ده يا تسمك يا حضر العمدة. حضر العمدة الشيخ درويش وصبية وص هو. يا ألف أهلا، يا ألف سهلا، يا 500,000 مرحب، يا بركات الشيخ درويش أبو نعنيش. شنارق بنارق أنارق طقوش. يا صلاة النبي، يا صلاة الزين. خطوش قط فطوش فطوش. يا ما شاء الله، يا ما شاء الله. اتفضل يا مولانا اتفضل، كل كلامك مفهوم. غلاغل بلابل سنابل أريش. الله يحفظك، الله يخليك. أنا درويش أبو نعنيش. إن شاء الله تعيش. أنا درويش أبو نعنيش، خلطبيص طلطبيص، لازم أحيي أموات البلد دي يوم الخميس بأمر الله لا بأمر إبليس. سبحان الله، يحيي العظام وهي رميم. يا واد يا الخمر يا والد، ازعج في البلد وقول لهم ان مولانا الشيخ درويش ابو نعنيش هيصلي ويطلب من الله ان امواتنا يطلعوا من التراب يوم الخميس، يعني بعد بكره. اجي يا والد. شنارق بنارق انارق. يا بيت يا بخاطرها يا بيت. نعم ياب. انا مش جاي لنوم يا بيت، جيد اللندا وحطها في الدوار وابعتي هاتي مكسوف الرقبه مخيمر وقولوا له ينده للشيخ عبد المتعال ابو قصبه ايوه يابا عارف، والشيخ السخسخاوي والشيخ ابراهيم ابو رجبي. حاضر ياب. الميتين حيطلعوا من قبورهم يا ابو رجبه؟ سبحان الله، وفكرك الكلام ده يجرب حق وحقيقه يا سخسخاوي؟ ربنا قادر على كل شيء، والناس اسرار. وانت ايه اجوالك يا ابو قصبه؟ شرحه. احنا الليله دي ليله الاربع، يعني فاضل ليله واحده يا اولاد. اللي يعيش يا ما يشوف، يوضع سره في اضعف خلقه. جاي للوم يا عالم ولان، ما تنده لنا الواد مخمر يقعد يغني شوي. يا واد يا مخمر يا ولد. افندم يا حافظ العمده. غني يا ولد. ماليش نفس عطر العمده. بتعرض يا ولد؟ طب غني بالامر. هي عطر عطر. بس يا عطر عطر. ايوه الراجل لا تعتقد. يه يه يه يه جتك الغم. خفز دي غنوة تتغنى في الليالي يا ولا ده يتمك. حسن الله عليكم يا اخي. جتك الهم. الله يحفظك. قطعت وقطعت المغنى عشان خطرك. قال تحت التراب قال يا اخي جدفني. الله يخليك. ده هي تلمك على اربع مرات. انت لسه ما قمتش يا ولي. اديني جاي. ما هو يا خساره يا ناس، الفن ما مجالوش ناس في الايام. واد يا فلفل، يا واد يا فلفل. لا مؤاخذه، قصدي اقول يا استاذ فلفل. الله، مالك قاعد سارح وزعلان زي اللي برد بضاعته؟ قربنا على نص الليل، يعني ساعه ساعتين نبقى في يوم الخميس وتبقى حالتنا خلطبيس طلطميس. طيب افتح الشباك اللي عندك ده واقعد على الكنبه اللي جنبه، وخد بالك من السكه الزراعيه كويس. فتح عينك على اخرها. ليه؟ هم الميتين حيطلعوا بصحيح؟ لا، مش الميتين اللي حيطلعوا، الاحياء. الاحياء هم اللي حيطلعوا. ولا شوف مين اللي جايه من بعيد دي. ايوه ايوه ايوه، ده في حد جاي بصحيح. الله، دي واحده ست لابسه اسود اسود ووشها مش باين. دي لابسه حرير في حرير. اهي بنت فنون القمر دي جايه علينا. طب طب طب اسمع يا ولا، اسمع اسمع. انا داخل في الاوضه الثانيه، واذا طلبت تقابلني دخلها. الدفايه والعه مش كده؟ حط فيها شويه بخور من اللي في الصفيحه. يا ترى تبقى مين دي وجايه عشان ايه في السعاده اما نشوف اخرتها؟ اتفضل. اصمت سد خشمك، اوعى تتكلم. خصيمك النبي ما تتكلم. اقفل الباب. سدنا خشمنا وقفلنا الباب. فين سيدنا الشيخ درويش؟ اعمل معروف. دوام الشيخ فين؟ استنى شويه لما استاذنك في الدخول. يا وكاله كده من غير بواب ولا ايه؟ يا سيدنا الشيخ، يا مولانا، فيه واحده ست عايزه تتشرف بالمقابله. طلطميش. يا فاتر استر يا رب. مولانا بيقول ايه؟ بيقول خليها تخش على طراطيف صوابعها. كتر خيره. دستركم دستركم دستركم يا سيادي. انت مين؟ انا خدمتك ست الدار بنت عبد الرحيم ابو خطاه. مفهوم. وطلباتك ايه؟ ربنا امر بالستر يا سيدنا الشيخ. مفهوم مفهوم. ايه طلباتك؟ جوزي مبروك عبد الصمد. ده شيء مفهوم ومعلوم. مات السنة اللي فاتت. موت اترب وحياتك عندي. مفهوم. وبعدين احنا مش فاضيين. ايه اللي انت عايزاه؟ الفضيحة بطلة يا سيدنا الشيخ، ولا يرضاش بيها حد. بكرة الخميس. ايوه بكرة الخميس، وفيها ايه دي؟ وذا طلع مبروك من التربة اتفضح تاني وانكشف امر. انا غلطانة يا سيدنا الشيخ وتبت على ايديك، لكن لو طلع مبروك من القبر هيعرف. هيعرف ان خنته وان ضيحت فلوسه وصرفتها على مسعود ابن الشيخ خلاف، وده ما يخلصكش. وايه طلباتك يا ست الدار يا بنت عبد الرحيم ابو خطاب؟ ما تطلعش مبروك من التربة، خليه تحت التراب راجد. فستر عليا، الله يستر على ولاياه. وطوبة نصوحة. وادي ايدك اهي، وادي رجلك اهي. انا ولي، انا غلطاني. ما شاء الله ما شاء الله. بقى عايزاني ما طلعش مبروك من التربة؟ مش ممكن. انا ما خسرش شغلي وضيع سمعتي علشان واحدة زيك. في عرضك يا سيدنا الشيخ. انا وجحت من السماء وانت استلجتني. انا بطولك. خد حاجة مش جد مجامك، اسورتين ذهب ما امتلكش غيرهم، ودي قرشين على جد الحال. واعمل معروف خلي مبروك مستريح، ما تقلقش منام. انا مش رايح اكسفك المره دي، انما الله يستر عرضك زي ما سترت عرضي. يا شيخ فلفل، السمع والطاعه يا ابو البراعه. احسب اسم الشيخ مبروك من كشف الاموات بتاع بكره، اخليه مستريح في نومته. ايوه مبروك ابن عبد الصمد، على خده شامه وامه اسمها شلبي. حذفناه. افتح يا شيخ فلفل، انا العمدة. اهلا وسهلا بحضرة العمدة ومجلس ادارة العمودية. كهكمون. بيقول ايه مولانا؟ بيقول تقدروا تخشوا على ايديكم ورجليكم. على ايديني ورجليني؟ وماله وفيها ايه؟ امرنا لله، على ايديني ورجليني. خشوا يا ولاد، ده امر الاسياد، دستور يا مباركين. اهلا وسهلا بحضرة العمدة، اهلا وسهلا باعيان كفر الجهال. تسمح لنا نوقف على حلني؟ سماح. الله يجبر بخطرك. الله يخليك. الهي يطول لنا في عمرك. نحن في الخدمه، الفجر قرب يشقشق، ومع الفجر، مع الفجر تمام. يا ساتر استر يا رب. اتكلم يا سخاوي. ما تقول انت يا ابو رجبي، قول لي مولانا على الموضوع يا ابو جاصره. نحن في الخدمه. ده احنا اللي في الخدمه، قصد اقول خدمه قصد خدمه، وادي خدمتنا اهي. اتفضل، حاجه من خيركم. نقود؟ ايوه مفيش فرق، وبلاش حكايه طلوع ميتين البلد بكره. يا حضره العمده ماذا تقول؟ هذا غير معقول، سمعتي كرامتي شهرتي صيتي. ما هو اذا ما عملتش كده يا شيخ درويش هنروح احنا في شربه ميه. ازاي؟ كل جريمه قتل حصلت في البلد دي كانت بقسينا ومعرفتنا، والباقي معروف. يعني يهون عليك يا سيدنا الشيخ يحط الحديد في ايدين حضرة العمدة؟ ولكن لا لكن ولا لكنش، خد دول كمان من عندي. وسمعتي يا ناس، سمعتي شهرتي صيتي، اود وشي فين من الناس والمريدين؟ انا عندي حل للمسألة دي. وايه الحل ده يا سخسخاوي يا حلال العقد؟ ندي المولاني شهادة مختومة بختم العمودية، مكتوب فيه انه احيا الاموات في البلد كلهم، ما خلاش منهم ولا ميت، ونختم عليها احنا بصفاتنا شهود. وانا قبلت. ادي احنا قربنا على عزبة تانية. اسأل الفلاح اللي هناك ده عن بيت العمدة فين، وانت عارف بقى الحكاية. شمارق بمارق. السلام عليكم يا حضرات. وعليكم السلام. ما تاخذوناش يا حضرات، احنا هبط علينا الليل في عزبتكم، فطمعنا في كرم ضيافتكم. ومولانا الشيخ درويش ابو نعنيش. درويش ابو نعنيش، يا مرحب. أنست، أنا عمدة البلد، تلزم خدمة؟ وطي صوتك يا حضرة العمدة، مولانا الشيخ أبو نعنيش صايم، صايم عن الكلام. أوطي صوتي؟ آه. وليه؟ إيه المناسبة؟ أصل الشيخ درويش أبو نعنيش حيحيى أموات البلد يوم الخميس. يا سلام، يا سلام، شرفت يا شيخ إبليس، قصدي أقول يا شيخ نعنيش. يا واد يا سلامة. أفندي حضرة. يا ولا. أيوة. حضرته الشيخ، الشيخ أبو نعنيش اللي بيحيي الأموات يوم الخميس. هات له الهدية اللي أنا مجهزها له من زمان. هات. هدية؟ هدية إيه؟ أيوة أيوة أنت كده يا حبيبي. الهدية يا حضرة العمدة. كلبشان. كلبشان. طبعا طبعا. أم الأساور ذهب يا نصاب يا دجال، احنا كنا في انتظارك من زمان، وأخبارك وصلتنا أول بول. هنا مش كفر الجهال، ده كفر العلماء. وأنا محمد عبد الباري عمدة البلد، وضابط مباحث مديرية الغربية سابقا. أنا في عرضك، أنا في عرضك يا حضرة الضابط. زعلان ليه؟ دي حاجة بسيطة جدا، زي ما طلعت الأموات من القبر تقدر تطلع نفسك من أبو زعبل. أمال سنرق بنرق بتعمل إيه؟ كنتم تستمعون إلى تمثيلية الدجال تأليف محمد محمود دوارة، قام بالأداء لطفي عبد الحميد، كمال عيد، أحمد أباظة، خيرية أحمد، عمر عفيفي، عبد الحفيظ التطاوي، زكريا سليمان، عايدة كامل، عبد المنعم مدبولي. التمثيلية من إخراج كامل يوسف.